بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: باب ما قال باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية، وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. نعم. يقول المصنف رحمه الله ها هنا: باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه. لا يزال المصنف رحمه الله كما عنونا لهذه الرسالة يذكر الأبواب المتتابعة المتعلقة بالإسلام، ذكر فضله ووجوب الدخول فيه، وهكذا أمور متعلقة به من تفسيره، وهكذا عدم ابتغاء سواه والاستغناء به، والحذر من التسمي بغيره. ثم ذكر في هذا الباب باب وجوب الدخول في الإسلام كله وترك ما سواه، فهو مكمل لتلك الأبواب التي قبله، وأن هذه الفضائل الكثيرة التي جاءت لهذا الإسلام إنما تحصل لمن قبله كله وآمن به كله واعتقده كله، لا أنه يأخذ بجانب من جوانبه أو بجزئية من جزئياته أو بشريعة من شرائعه أو بعروة من عراته ثم يقول إنه مسلم. لا، الواجب على المسلم الحق أن يتقبل جميع شرائعه وأن يتمسك بجميع عراه وأن يأخذ بجميع جوانبه وألا يختار منه ما يناسب هواه أو يتوافق مع شهوته فيقبل بعضا ويرد بعضا. هذا ينافي الإسلام وهذا ينافي حقيقة الإيمان اللذين فيهما الإذعان والاستسلام والخضوع والقبول وعدم الرد. فأراد رحمه الله تعالى أن يبين هذه المسألة المهمة، أن من قال إنه مسلم فواجب عليه أن يمتثل أوامره وأن يجتنب نواهيه وأن يأخذ بجميع شرائعه. هذا الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم كما في هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ما معنى في السلم؟ أي في الإسلام. هذا قول جمهور المفسرين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي في الإسلام، ومنهم من قال في السلم أي في الطاعة. كافة هل هو حال من الإسلام أو هو حال من الداخلين فيه؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم أي في الإسلام. قوله كافة هل هو حال من الإسلام أو هو حال من الداخلين فيه؟ إذا كان هو حالا من الإسلام أي خذوا بالإسلام جميعه، خذوا بالإسلام جميعا، لا تفرقوا بين أمر وأمر ولا جانب وجانب ولا خصلة وخصلة. وإذا كان حالا من الداخلين فيه فمعناه أن الله سبحانه وتعالى يأمر الناس جميعا أن يتقدموا وأن يأخذوا بالدين ولا يتخلفن أحد عن الدخول فيه. فقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، إذا كان حالا من الإسلام فهو هذا الذي يناسب هذا الباب، وهو أنه يأخذ بالإسلام جميعه ولا يأخذ بجزء يعني دون جزء، فهذا ينافي الإسلام كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما، أو اعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وهكذا الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. الآية، بعض الشراح في هذا الموضع قال إن من علامة الدخول في الإسلام كله التحاكم إلى شرعه والرجوع إلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم في الحكم والتحاكم والاختلاف والتنازع، فمن التسليم للدين أنه لا يقصر على جوانب معينة كالأحوال الشخصية أو باب المواريث أو باب مثلا الجنايات، وإنما المقصود أنك تأخذ بالإسلام كله في جميع المجالات، في باب العقيدة وفي باب السياسة وفي باب المعاملة وفي باب العبادة وفي باب الأخلاق وفي باب السلوك والدعوة والمنهاج وفي باب الاجتماع وفي باب الاقتصاد. هذا معنى الدخول في الإسلام كافة، ومن ذلكم التحاكم إلى شرع الله سبحانه وتعالى كما قال الله: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وكما قال الله: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكما قال الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فمن الدخول في الإسلام كله أنك تتحاكم إليه وأنك ترجع إليه. والذي يظهر أنه أيضا يعني قد يكون شاهدا للباب، انظروا إلى الآية الكريمة: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك. قد يكون الشاهد هو هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من الآية، يعني يستفاد منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء بأمرهم بأن يؤمنوا بما أنزل إليه، فأخبر الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء أنهم يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من قبله، ولعل السياق في أهل الكتاب. فموضع الشاهد وجوب الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كله، وجوب الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كله. فقوله سبحانه: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وجوب الإيمان بجميع ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم يأخذوا بشيء ويتركوا شيئا. قال وقوله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. الذي يناسب هذه الآية الكريمة أن الذي يأخذ بشيء مما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دون شيء، فإنه يعني لا يكون قد استسلم الاستسلام الكامل، ولا يكون قد انقاد الانقياد المطلوب، ولا يكون قد حقق معنى الشهادتين. فلهذا يقول الله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. ما هو السبب في هذا التفرق؟ الله سبحانه وتعالى بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق، جعل كتابه نورا وجعل طريق رسوله نورا، فما هو السبب في حصول هذا الاختلاف وهذا التنازع؟ إن السبب هو ترك بعض ما بعث الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم، وإلا لو سلم بما بعث الله عز وجل به نبيه عليه الصلاة والسلام ما وجدت اختلافا ولا تنازعا، لكن التقصير هو سبب الاختلاف والتنازع كما في الآية الكريمة: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به، بمعنى تركوا حظا مما أمروا به، فنسوا حظا مما ذكروا به، فكانت النتيجة: فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. فلعل هذا هو الشاهد من ذكر المصنف رحمه الله للآية، أن سبب التفرق وكون الناس يصيرون شيعا وأحزابا هو أنهم لم يستسلموا لشرع الله، لأن المقصود بالدخول في الإسلام كافة ترك كل ما لم يأتي به الإسلام. هل الشرك جاء به الإسلام؟ الجواب لا. هل البدع جاء بها الإسلام؟ الجواب لا. هل المعاصي مما أمر بها الإسلام؟ الجواب لا. فإذا يعني سبب هذه الاختلافات والتنازعات هو ترك شيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فكان سببا في حصول الشحناء والبغضاء والبدع والأهواء. فالله سبحانه وتعالى يذم هؤلاء الذين اختلفوا وفرقوا دينهم، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كانوا طوائف، النصارى انقسمت إلى 300 طائفة وفئة وجماعة ونحلة. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، اليهود أيضا على طوائف وعلى ألوان وأشكال. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. النبي صلى الله عليه وسلم بريء من طريقة هؤلاء الذين تركوا طريقة نبيهم وتركوا كتابهم الذي أمرهم الله سبحانه وتعالى باتباعه. فهذه الآية فيها إشارة لهذه الأمة أنها لا تقع فيما وقع فيها من كان قبلهم ممن أرسل الله إليهم رسولا وأنزل عليهم كتابا. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، فيه النهي عن التفرق والتمزق والاختلافات والتنازعات. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه إلى آخره. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، والأجري في الشريعة، وأيضا غيرهما، وسنده ضعيف جدا، سنده تالف، ففيه رجل متروك وآخر ضعيف، فهو ضعيف جدا مع اشتهار هذا الأثر، لكنه لم يصح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ويعني وإن كان ضعيفا لكن على ما جرت به العادة نفهم يعني الذي ذكر. قال ابن عباس في قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. والآية الكريمة في سياق الكفار في مقابلة المؤمنين، ولا يمنع أيضا لأن قبلها ما يتعلق بالاختلاف: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أيضا كما نسب إلى ابن عباس في هذا الأثر أنها تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف. ففي أن البدع من مال مع البدع فهذا لم يستسلم للدين ولم يدخل فيه كله، ففيه تحذير من البدع والأهواء. وستأتي بقية إن شاء الله نقرأها في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.